الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب حد السرقة. قال الشيخ: فصل في حد السارق، وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية، على وجه الخفية من الخفاء، فلو أخذه علانية لا يعد سارق، لو أخذوا كده وسط الناس علانية يكون مغتصبا ولا يسمى سارقا. وإخراجه من حرزه، المكان الذي يصان فيه، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل القطع يا جماعة. والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم للقطع شروط: أن يكون بالغا، يعني الصبي لا يقطع، عاقلا المجنون لا يقام عليه حد السرقة، مختارا يبقى المكره أيضا لا يقطع بسرقته، سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا، فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره، للحديثين المشهورين رفع القلم عن ثلاث. ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح، ولو سرق مسلم مال معاهد، نعم، لا تجري عليه الأحكام حتى وإن زنى، يعني معاهد مستأنس يبقى تمشيه. ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع؟ فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم. لو قلنا المعاهد لو سرق ناس عائله، وده قول من أخوان، يبقى لو المسلم سرق ماله يبقى نقطع ايده، ولو قلنا بعدم القطع يبقى كذلك لا يقطع او لا تقطع يد المسلم الذي سرق. يبقى ده اول شرط يا جماعة، ان يكون بالغا عاقلا، وان يسرق نصابا. قيمة النصاب كم يا جماعة؟ ربع دينار من حرز مثله، يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا، والنصاب قد إيه؟ ربع دينار من الذهب الخالص المضروب، فلا قطع فيما دونه، أقل من كده لا. واحتج به، واحتج له بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق، إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. والمراد ربع دينار مسكوك. فلو سرق سبيكة وزنها ربع دينار، ربع مثقال، ولا تساوي، يعني في الوزن ولكن لما نيجي نبيعها لا تساوي ربع دينار مسكوك، يبقى لم يقطع، لم يقطع في ذلك، على الأصح في الروضة، على الأصح في الروضة صححه تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره، وصحح جماعة أنه يقطع. ولو سقى مصوغا ذهب حلي يساوي ربع دينار ووزنه أقل من ربع دينار لم يقطع في الأصح أيضا، لازم وزنه يبقى ربع دينار بظاهر النص، النص قال ربع دينار يبقى ربع دينار، يعني في القيمة وكذا في الوزن، ويجري الوجهان في ربع الدينار، في ربع دينار قرابة لا تساوي، عندكم قرابة يا جماعة؟ طيب، لا تساوي ربع دينار مسكوك، عليكم السلام. ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسكوك قطع بلا خلاف، قاله الإمام، والدينار يعدل 12 درهم، وربعه كم درهم يا جماعة؟ 3 دراهم، وهو نصاب السرقة، ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن لو الترك، يعني الميم مكسورة والجيم مفتوحة والنون عليها شد يا جماعة، مجن قيمته 3 دراهم، حديث البخاري. ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا، وكان في نفس الأمر يعدل نصابا، فلو سرق فلوسا، قلنا الفلوس أموال صغيرة يعني البريزة والشلن والربع جنيه، والجنيه دي اسمها فلوس يا جماعة، اسمها فلوس، فالفلوس تطلق على الأموال الإيه؟ التي لا تغني، صاحبها ما يبقاش غني، وأما النقود فدي اللي تطلق على الأموال الكثيرة جدا. فلو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدل نصابا يعني ربع دينار، فكانت دنانير، طلعت دنانير، قطعت يده، لأنه سرق نصابا وظنه خطأ. بالقاعدة بتقول لنا إيه؟ ها، لا عبرة بالظن الإيه؟ البين خطأ. ولو عكس بأن سرق ما ظنه دنانير فكانت فلوس أقل، لا تعدل ربع دينار فلا قطع. ولو سرق جبة لا تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار أو غيره، لم يشعر به برضو إيه؟ قطع في الأصح. ثم هذا إذا كان المسروق مالا، لو المسروق مال، أما ما ليس بمال، واحد سرق كلب يا جماعة، سرجين، والسرجين دي زي السماد، السماد اللي تحطه في الأرض يعني، وهو نجس، فالكلب والسرجين وأجلود الميتة ونحوها لم يقطع به، لأن ده ليس بمال. الخمر ليس بمال. طيب، فرع، لو سرق شخص آلة لهو كالتنبور والمزمار، واحد سرق عود، أي آلة ليست لهو ونحوها من الآلات الخبيثة، وكذا الأصنام نظرة، إن لم يبلغ نصف تلك الآلة نصابا أو مفصل أو مفصل تلك الآلة نصابا، يعني لما تكسرها وتبيعها خشب وتبيعها خشب وعدد، فلو اتباعت ولم تبلغ نصابا فلا قطع، وإن بلغت فهل يقطع فيه خلاف؟ والراجح في الروضة أنه يقطع، تقطع يده يعني، لأنه مال يقوم على متلفه، مال يقوم عليه اللي أتلف شيء فالإصلاح يعني، فأشبه ما لو سرقه مفصلا، يعني سرق خشبه، وقيل لا يقطع بحال حرره في المحرر. قلت وهو قوي، اختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة محرمة يجب إتلافها لأنها غير محترمة ولا محرجة، معصودة بحرز كالخمر، وكل أحد مأمور بإفسادها، ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها، ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها، فهي كالمغصوب سرق أو سرق من حرز الغاصب. ثم هذا إذا قصد السرقة بإخراجها، يعني لو واحد اغتصب مال واحد، أحد راح المال بتاعه المغصوب اللي يقام عليه الحد، لا لوجود شبهة. الأب لو سرق مال ابنه يقام عليه الحد، لا لا. فدائما الأمور اللي فيها شبهات، واحد سرق من بيت المال، أو سرق فقير سرق من مال الصدقات يقام عليه الحد، لا لأن له حق في هذا المال، فهذه شبهات يدرأ بها الحد. فبيقولين لو واحد غاصب، واحد مغصوب سرق من حرز الغاصب، غاصب أخذ مال مغصوب فسرق المغصوب مال أو ماله من عند الغاصب، هل يقام عليه الحد ويقطع؟ لا، لأن هناك يا جماعة شبهة. وأما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به. ثانية يا جماعة، مسألة بتقول إيه؟ فهي كالمغصوب سرق من حرز الغاصب، ثم هذا إذا قصد السرقة لإخراجها، خلاص كده يبقى ده مش هنقيم عليه الحد لأن ده ماله. وأما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به. تعقيب على اللي فوق وبيقول لا قطع، المذهب قطع، قطع إذا كانت الآلة دي لو كسرت هتباعت الباع الخشب بتاعها فيصل ربع دينار، يبقى في قطع. فهو بيعلق بيقول الوجه الثاني عندي هو الأصح أنه لا قطع، وده اللي قلبي إمامين والرازي، وده اللي صححه الرافعي في المحرم، وبدأ يعلق ويقول إن هذه عاملة زي الغال مغصوب الذي سرق من مال الغاصب، يعني سرق ماله من مال الغاصب أو سرق مال الغاصب وفي مال الغاصب من مال، فهذه شبهة تسقط الإيه؟ تسقط. نعم. كالمغصوب سرق من مال من حرز الغاصب، كالمغصوب سرق من المغصوب، كالمغصوب سرق من حرز الغاصب، ثم هذا إذا قصد الشركة بإخراجه. في هنا حد المسألة بحج المغصوب يعني الشيء الذي اغتصب إذا سرق من حرز الغاصب من الذي سرق؟ ها؟ من اللي سرق؟ المغصوب منه. خلاص؟ يعني أنا لقيت واحد بيت مسك كسر خزنة وخد فلوس، قال يا جماعة الرجل ده سرق مني فلوس وأنا بكسر عشان أخده. خلاص؟ يعني هو فيه هنا زي ما بنقول فقط، فهذه الشبهة تسقط الإيه يا جماعة؟ الحد. في شبهات يسقط بها الحد، زي قلنا الوالد يسرق من مال أبيه، الوالد يسرق من مال ابنه، المرأة تسرق من مال زوجها احتياجها، زي ما جاءت هند إلى النبي إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه دون علمي، قال خذي وولدك بالمعروف، مش كده؟ حد فقير سرق من بيت المال أو من مال الصدقات له حق فلا يقام عليه. غصب من رجل مال فسرق الغاصب، خلاص كده؟ فلا يقام عليه الحد. نعم. لا عبرة بذلك، يعني انت مثلا لو جبت خمرة معتاة بقى لها 100 سنة تقول لي خمرة محترمة لها قيمة؟ لا مش رب، في حاجة تباع على اساس يعني مثلا تبع بالذهب دي غير، يعني مش ده مال محترم وده مال غير محترم. المال غير يعني لو بعتنا عند الفراعنة لقينا ازازة خمرة، لو عرضتها في سوق اوروبا تجيب ملايين الملايين، مش كده؟ انما هل هذا يجعل هذا المال محترم؟ لا. نعم نتكلم عن الخمر على وجه التحديد. الجرام كام يا جماعة؟ قلنا 4.25. الدينار كام يا جماعة؟ 4.25. يبقى ربعه كام؟ 1.6. ده كان في 24 جرام، في يروى 24 هيطلع حوالي كام؟ حوالي 100 جنيه، 100 جنيه 110، مش عايزين نجيب. ده الحد اللي يقطع فيه. ولو سرق آنية الذهب، آنية ذهب أو فضة، نفى المذهب والتهذيب أنه يقطع. ليه؟ ليه ما نقطعوش؟ لأن يحرم ذلك، مش كده؟ حتى في المذهب أن الصانع لا أجر له لأنه صنع حاجة محرمة، تمام؟ وعلى وجه من الوجهين ما حرم إيه؟ حرم اتخاذه، يعني مش بس هتستخدمه في الأكل والشرب يحرم عليك كده، لا ده كمان يحرم عليك إنك تحتفظ بالآنية، آنية الذهب والفضة في البيت، ده على وجه من الوجه. يبيعه يعني مش يبيعه كذهب، ما يحتفظش يبيعه. هو عامة هم وجهين يا جماعة في المسألين، وجه بالقطع ووجه بعدم القطع. اللي قال بعدم القطع نفى في المهذب والتهذيب، خلي بالك المهذب بتاع مين؟ سيراز، والتهذيب بتاع البغوي، خلاص؟ والتهذيب بتاع البغوي، لأن مش كل الكتب بتنص على كل المسائل. الحقيقة أحيانا الواحد يتتبع مسألة من المسائل فيفاجأ إن هذه المسائل أو المسألة بسطت في بعض الكتب وتركت في غالب الكتب، بمعنى كنا نتحدث أو كنت أبحث الحياة بكتب في مسألة الماء المشمس. الماء المشمس عندنا في المذهب له عدة تقسيمات: الماء المشمس في البرك والترع والمطال، شمس ضربة ضربة في الترع تسخن المية، فهذا لا كراهة فيه اتفاق، لا كراهة اتفاق. الشيخ العمراني في البيان قال لتعذر صون الماء منه، يعني مخرج على قاعدة المشقة تجلي وتيسير، تمام. هذه واحدة. هذه المسألة ذكرها البغوي في نص سطر، ثلاث كلمات، وهذا الكلام قاله أيضا غزالي في الوسيط في تقريبا أربع كلمات، وتوسع فيه صاحب البيان، وذكره النووي في المجموع برضو سطرين تقريبا. انتقلنا للمسألة الثانية وهي المسخن عن طريق الشمس في آنية منطبعة، ولكن هذا حدث له أنه برد بريد، فما حكم هذا الماء؟ أيضا قلما وجدنا كتاب يتحدث عن هذه المسألة. ثم بعد ذلك هل الكراهة إرشادية ولا الكراهة شرعية تنزيهية؟ غالب الكتب لم تتحدث عن ذلك إلا، يعني نرى مثلا الرملي بيعلق على كلام المنهاج فيقول الكراهة جنبها حط إيه؟ كراهة تنزيهية. هذا اللي فعل ابن حجر، قال أيضا الكراهة تنزيهية. في تعليق ابن الصلاح على الوسيط نراه توسع، قال أنت المذهب عندنا وجهان: وجه الأول أن الكراهة إرشادية، وظاهر كلام الشافعية نص على ذلك، لأنه يعني أكره من ناحية يا جماعة الصدق. وهناك وجه ثاني في المذهب أن الكراهة تنزيهية. هو مال الحقيقة إلى الأولى، والنووي مال إلى كون الكراهة إرشادية، ولكن أنا عايز أصل إلى أن المسائل بتفصيلاتها وتفريعاتها قلما تجد كتاب من الكتب تناول هذا إلا في المسائل أو في الكتب المبسوطة، الكتب الكبيرة، حترى هذا الكلام واضح ويعني نص عليه. حتى في كتب الأصول، يعني كنت أبحث امبارح عن كلام وجدت في هامش الوسيط المحقق بينقل كلام للآمدي في الفرق بين الكراهة الإرشادية والكراهة التنزيهية، فأردت أن أستوثق من النص، فرجعت الحقيقة للأحكام بتاع الآمدي فلم أعثر على هذا التفريق، فانتقلت منه إلى كتاب الرازي محصور، فلم أقف على هذا التفصيل، فانتقلت منه إلى المستصفى للغزالي فلم أجد أيضا، إلى أن قمت يعني جاءتني بعض المشاغل فسبت البحث معلق إلى أن نصل إلى من يفرق تفريقا أصوليا، لأن الأمر لا يعنيني، أن دائما إذا كنا نتكلم عن الأصول يبقى بنرجع لضابط الأصول في كتبهم حتى تكون المسألة يا جماعة يعني ننقلها عن أهل التخصص في ذلك. فده المعنى ان الكتب يعني لما تيجي تقرأ في المخصوصات هترى الحقيقة إفهاد وهترى تعليل وهترى أدلة واضحة سواء كانت عقلية أو كانت نقلية أو كانت من باب الإلحاق، هترى ذلك غنيا يكفيك عن الكثير. إنما الشروحات بيغلب عليها الإيجاز، يغلب عليها نوع الإيجاز، فهترى يعني أحيانا ينقل الناقل وهو يراعي عند كتابته الإيجاز فيخل بالمعنى، وده واضح في مسائل كثيرة في هذا الكتاب. طيب نكمل. قال الرافعي: والوجه ما قاله العمراني أنه يبنى على جواز اتخاذها إن جوزنا قطع وإلا فلا كالملاك، وبيتكلم عن أنية ليه الذهب والفضة. بيقول إن جوزنا قطع وإلا فهي كالملاهي، يعني بيقول إن هذه المسألة على وجهين: من غلب الذهب، من غلب الذهب فهو يقود بالقطع، من غلب الحرمة قاسها على الملاهي. لأن النهاردة لو أنا جبت جيتار أو جبت مثلا بيانو وقلت إن دي من آلات الله مال غير محترم وسرق، فلن نقيم على وجه الحد على هذا الوجه اللي رجحه صاحب الكتاب. لما الوجه الثاني اللي قال لنا لأ، أن البيانو يتألف من معادن ويتألف من خشب له قيمة وناصر بهذه القيمة إلى ربع دينار، يبقى فيه خطر. فهنا تغييب النظرة يحدث الخلاف بسببه. فبالمعنى إن ده ذهب وفضة قال بالقطع، واللي غلب الحرمة لم يغلب ليه يا جماعة، لم يقل بالقطع. دي المسألة كما نراها. وكما يشترط في كون المسروق نصابا يشترط أن يكون محرزا، فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص، ويختلف الحرز باختلاف الأموال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق في الحديث بينهم، والرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الحرز لم يرد فيه ضابط. طالما لم يرد فيه ضابط من الناحية الشرعية يبقى على طول ننتقل إلى يا جماعة إلى العرف. لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع، ولا له في اللغة ضابط، وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة رجعنا فيه إلى يا جماعة إلى العرف، كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرها، لأن يا جماعة العرف يساق إليه حتى في العقود. لما نيجي نبص القاعدة اللي بتقول لنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، رجوع للعرف في المسائل التي لا ضابط لها من ناحية الشرع. قال الموردي: فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب: الإسطبل حرز للدواب، وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب. للطبل ليس حرز للإيه؟ للثياب. قلت: وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن في كثير من المدن الإطبل أحرز من كثير البيوت، فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والبلد يعني. قال الأصحاب: وصفة الدار وعرفتها حرز للأواني والثياب البذلة، البذلة يعني المعدة للخدمة دون الحلي والنقود، يعني الهدوم اللي انت بتلبسها ثياب الخدمة دي بتحطها في اي حته، فاي مكان في البيت يعتبر حرز ليك. انما الثياب غالية الثمن الحرز بتاعها في الجلاب، الحلي والنقود ما بنرمهاش في اي حته في البيت، ولكن بتحطها في مكان محكم الاغلاق كده يا جماعه. فهذا هو الحرز. يعني لو الحرامي دخل البيت ولقى الفلوس على الترابيزه وخدها ومشيها لا يقطع، لان المال ليس في حرز مثلي، لان المال هيتحط فين؟ هتحطه في الدولاب او في درج وتقفل عليه، فهذا هو الحرز. يبقى انت لو كسرت الدولاب وسرقت فلوس يقام عليك حد القطع. ماشي يا جماعه؟ ما تجيش فتح لي الباب بتاعك وحاطط فلوس على الترابيزه وبعدين تقول انا سرقت. لا، ان قبض على هذا اللص لا يقطع. لماذا؟ انت فتح الباب، وهذه الاموال في حرز مثلها، مش كده يا جماعه؟ ليست في حرز مثله، حرز بتاع الشيء نفسه، الحمار والحاجات دي في الاسطبل، العربية في الجراج، ده الحرز بتاعها. طبعا هو سرق المال. نعم، وعليها ان يعني نعم له مسميات غاصب، له مسميات مختلفة، ولكن السرقة التي يقام بسببها الحد التي يتوافر فيها الشروط، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون هذا المال بالغ للنصاب، أن يكون في حرز مثله، أن يكون في حرز مثله. حرز للأشياء المعتادة، انما المال حرز ثاني داخل البيت. المال فين؟ محطوط فين؟ ما هو الدرج حرز مثلي، الدرج ده حرز خلاص، انما رمينه في اي حته كده. نعم، الحرز بتاعها انها تكون في الايه؟ في الجراج. انت عايز تشتري عربيه؟ اشتري بقى. حاجه في تفصيلات كثيره، يعني هو الكلام حتى في البيوت المقفوله اللي عليها حارس، الحارس اللي نايم والحارس اللي صاحي، وهل ده حرز وده غير حرز؟ اللي راكب جمل، واحد راكب جمل وماشي وراح نايم، واحد راح سرقه بالجمل، هل يكون ذلك حرزا؟ طب لو كان اللي فوق حر او عبد امتى يبقى حرز وامتى يبقى حرز؟ تفصيلات في مساله الحرز، ولكن زي ما قلنا هذا الكتاب بيغلب عليه الايه؟ الايجاز وليس التفصيل. نعم، الحديث يا مولانا في الاول، الحديث ده مش كده وبس، ده انت عندك اصلا، يعني لو واحد نايم وحاطط تحتيه جلابيه ونايم، خدت بالك؟ حصل مع صفوان صحابي انه خلع ثيابا وجعله تحت راسه، فجاء واحد حرامي شده جدا، شد الثياب فامسك به وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع له ايديه، لانه كونه مطبقه وحطه تحت دماغه فهذا بالنسبة للثياب ايه؟ حرز. خدت بالك؟ ما تجيش انت مثلا واحد لابس بدلة او لابس اي حاجة وحاطط الفلوس جوه، ما ده حرز تحت، لان احنا بنحط الفلوس فين؟ في الجيب من جوه، يبقى اللي سرق ده يبقى حرام. يعني دائما طبيعة الناس بتحط الحاجة دي فين؟ اللي اعتدنا ان احنا نحطه في حاجة ونقفل عليه يبقى كونك انت لم تضعه بالحرز فقد اخطأت، انت اللي فرطت، فيبقى دي شبهة لإسقاط الحج، شبهة في إسقاط الحج. نعم إلا إذا كان عليها حارس، يعني في عندنا اثنين مخبرين واقفين في الشارع، خلي بالكم يا جماعة العربية، ورحت إيه بس فخدوا بالهم العربية سرقت، خدت بالك؟ يبقى ده حرز لأنك معين عليها حرس، إنما سيبها في مهب الريح كده أنت اللي أخطأ. لو في شيء محظوظ لا الشيء المحسوب يعني يقطع طبعا زي اللي سرق ثياب جلابيه، سوي ثلاث تعريفه سرق، حظ الهبات ان في الجلابيه في مثلا 1000 جنيه او ربع دينار، هيقطع بالربع دينار. ما دي ده خلاص ده سرق قطف المال هيرجع الفلوس، احنا بنتكلم على القطف. الحد يدرأ بايه؟ شبهة. فاحنا بنتكلم عن الشبهة التي يدرأ بها ليه يا جماعة الحد. طيب وصلنا لغاية فين؟ بص وصلنا لغاية دون الحلي والنقود، لان العادة احرازها فين؟ في المخازن، والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان يعني الدواليب بتاعتك، والأسواق المنعية المنيعة يعني، والمدينة، والمتبن حرز للتبن، التبن بتحطه فين؟ في المخزن وتقفل عليه، هو ده الحرز بتاعه. وكل شيء بحسبه، حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به، لأن القبر ده حرز، ما بالك اللي بيسرق الجثة بقى، بيسرق الميت نفسه مش الكفن. نعم، واحد غني كفنوه بالثياب تصل ربع دينار، ايه المشكلة؟ انت عندك حتى الغني له ثياب او له كفن قد يزيد على الغلبان الفقير، فلا حرج. لو سرق طعاما في وقت والجاع، فان كان يوجد هذا الطعام يعني عزيزا بثمن غال قطع، لو الطعام ده موجود بس سعره عالي هيقطع ايده، وان كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه، لا قطع في عام المجاعة. يعني حضرتك لو انت ماشي في صحراء وحتموت ومعك واحد مع رغيفين، لو ما عرف واحد يحرم عليك انك تاخد هذا المال. طب انا حمود، ما هو اصل نفسك مش افضل من نفسك، فما تاخدش حاجة. انما لو ما عرفين اديني الرغيف، قال لي لا وسرق هذا الرغيف، فهذه شبهة تدرأ ليه حد، وعليه ثمن المثل. نقول له انت سرقته خلاص وكلته، خلاص ادفع لنا بقى الايه الربع جنيه بتاعه. يعني لو انا دلوقتي نعم الحال هيختلف، لو كان ذلك الشخص ان لم ياكل مات يبقى يأخذ ذلك بثمن مؤجل، خلاص؟ لأنه شرب الدين يعني. طيب احنا ننتقل للتعامل، لما نتكلم عن الحدود سقط من عليه الحد بقى الايه التعزيز، هيجيب الحاجة اللي سرقها او ثمنها ونعزز. ولا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. وهنا دلوقتي يا جماعة بعد ما انتهى من الحرز بدأ يكلمنا عن شبهات تسقط الحد. لا ملك له فيه، يعني أنا لو سرقت حاجة بتاعتي أو الفقير سرق من مال الصدقات يبقى دي شبهة تسقط الحد. ولا شبهة في مال المسروق منه. والسارق يشترط علشان نقطع ايده الا يكون في مال الذي سرقه. يا جماعة شبهة، تعالوا نشوف السارق عليه. قال الشارح: يشترط لوجوب القطع ان يكون المسروق مملوكا لغير السارق، فلا قطع على من سرق مال نفسه. واحد يقوم بالليل يسرق فلوسه، خلاص، او فلوسه عند الغير، فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن. انا رهنت عنده ساعة رحت سرقتها، والمستأجر أجرت الواحد عجلة وسرقتها، والمستعير أعرت واحد حلة وسرقتها، والمودع وعامل القراض اللي هو المضاربة يعني، والوكيل، وكذا الشريك، وهو قول الشيخ لا ملك له فيه. وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى. يعني واحد حال يقطع أو لا تقطع يده في المال المشترك يبقى من باب أولى المال الخالص بتاعه. نعم، في الهبة لو حصل عليها بالتملك خلاص يبقى بتاعها، إنما أنا قلت له هديك 1000 جنيه وطمنيش. لا ما ينفعش طبعا، يبقى المال القلب إلا إذا كان الذي وهب المال له حق استرداد زي الهبة من الوالد. في مجرد القبض يتملك، ولكن هناك بعض الشخصيات جاز لهم أن يرجعوا في هبته زي الوالد والأم على الراجل. خلاص، يبقى لو الوالد سرق من ابنه الهبة تصح، أقصد لا قطعة، لا قطعة فيه. لا، الأب ثم بعد ذلك الأم. هتيجي دلوقتي الزوج والزوجة هنقطع ايديها. ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار او بعده فلا قطع. في زمن الخيار لا قطع، بس انا دفعت الثمن السلعة بتاعتي، وفي زمن الخيار جاز البائع انه يرجع في كلامه، فسرق البائع السلعة وهي عند المشتري في زمن الخيار، فهذه شبهة تسقط القطع يا جماعة، لأنه جاز له أن يرجع عن بيعته ويسترد سلعته، مش كده يا جماعة؟ ولو سرق ما اشتراه في يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع، وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع قطع قبل أداء الثمن يبقى المشتري يبقى المشتري لو سرق من غير ما يدفع الثمن يقطع ايده. وإن كان بعد اللي يا جماعة بعد دفع الثمن لا قطع على الراجح، كمن سرق من دار اشتراها. أنا اشتريت البيت ده أو الفيلا دي أو القصر ده، وكان في القصر جنينة بس لسه أنا دفعت الفلوس ولسه الساكن مفضليش الايه الفيلا دي، فانا معدي لقيت شجرتين مانجا، قلت بدل ما اجيب 3 كيلو من السوق رحت ناطط من على السور واخد لي 6-7 حبات. فهذا لا يقام عليه حد الايه سرقة، لان المال ماله، وده نشتري الجنينة باللي فيها، نشتري البيت باللي فيه من جنان، ولكن لسه لم يأخذ. أنا بضرب مثال بس. نعم. مش جاء زي سرقة ويرد قميص بس لا قطع جنس. المشتري. لو سرق ما اشتراه من يد البائع يبقى من اللي سرق؟ المشتري. حاضر. زمن الخيار قبل تملك قبل أخذ السلعة. يعني قال له خلاص يا عم السلع عندك يومين ثلاثة هذا خد، وراح بالليل سرق. ده المعنى واحد هاوي يعني. ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول، ماشي عم الشيخ محمود بعد القبول وقبل الايه القبض، لو سرق شيئا وهبه له شخص اخر يعني بعد قبول، قال له انا هديك 1000 جنيه، قال له موافق بس لسه ما ادلوش، فالصحيح انه لا يقطع. المسألة فيها خلاف يا جماعة، لا يقطع لان في شبه التملك، وان كان التملك لا يكون الا بالايه بالقبض، بخلاف ما لو اوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي فإنه يقطع. هنقطع ايده لو واحد قال فلان ده لما موت حديله 10,000 جنيه، فسرق هذا الفلان هذا المبنى، يبقى لأن التملك مشروط بموت الموصي. حتى لما ما زال على حياته، وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول، يعني الموصي مات وقد أوصى بالمال ولكن أي عقد فيه إيجاب يا جماعة قبول، لازم نقول للراجل الراجل ده أوصى لك ب10,000 موافق ولا مش موافق؟ موافق تبقى بتاعك، مش موافق يبقى خلاص. فقال لي سرق بعد موت الموت ولكن قبل اللي يا جماعة قبل القبول، بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل؟ هل الملك يحصل بمجرد الوصية يا جماعة ولا يحتاج إلى قبول الموهوب له هذا الشيء؟ فإن قلنا بالموت لم يبقى، وإن قلنا بالقبول يبقى هنا فيها يا جماعة قطع، يبقى المسألة فيها إيه؟ خلاف. ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع، كسرقة بيت المال زي ما قلنا، وإن سرقه غني قطعت يده، لأن الوصية للفقير ولا الغني؟ للفقير. في شبه التملك، في شبه أنه ده مالك لهذا المال. نعم أيوة كده. حدث أن أرسل لقضاء عمر، جاء قضاء عمر أرسل له ولي من الأمصار أن فلان سرق بيت المال، فقد قبضنا عليه، فقال لا قطعة أو لا تقطع يدي، لأن كل المسلمين لهم حق في بيت المال. فدي الشبهة اللي إيه أسقطت الحد. مش معنى أنه لا يقطع يبقى نسيبه يروح، لا، أنا أخذ منه الفلوس ويعذر، يبقى هننتقل من الحد إلى الشعب. بالضبط. الفقير له حق لا يشترط فيه القبول. أسأل الفقير تعالى خذ 10 جنيه. هي المسألة ما تقولش كده بقى، تقول لو واحد سرق، واحد أوصى لواحد بعشر تلاف جنيه، فقام بسرقة هذا المال الذي أوصي إليه، الموصي دوت الفلان لموت ياخذ العشر تلاف، فلان ده راح سرقه ومسكوه وقالوا هنقطع ايه، الراجل الموصي مات، الراجل الموصي مات، يحدث هنا خلاف، يحدث خلاف، لان هذا الذي سرق اصبح له شبهه جديده بموت مين؟ الموت. يحدث بقى الخلاف، منهم من يغلب انه سرق وفي اوان السرقه سرق مال غيره فيقطع فيقول بالقطع، ومنهم من يغلب الايه الشبهه خلاص فيقول بضرع. عامله زي المسائل اللي احنا فرحناها، زنى رجل قذف رجل بالزنا، الفلان ده زاني وقبض عليه ليقام عليه الحد، فزنى هذا الذي قد اتهم، هل يقام عليه الحد؟ وجهين، من غلب انه قذف قبل وقوعه بالزنا قال الحد، من غلب هذه الشبهه انه وقع في الزنا فسقط عنه الاحصان قال بعدم الحد. ده اللي عمله عمر، سيدنا عمر عمل كده، قال في شأن الرجل الذي زنى بعد ذلك، قال إن الله لا يفضحه من المرة الأولى، فأسقط حد القذف عليه. نعم، خذوا، يحرم من المال فقط إذا كان هناك قتل أو غيره، فخلاف بين أهل العلم في درجة في الوصية وفي الميراث. نعم. لزرع الحد مقدم، مقدم. نعم. لا، هو التغليب هنا تغليب القتل، تغليب القتل. إنما القاضي لو تساوت الأدلة يغلب الايه درء الحد على طول، يغلب. يعني حتى لو كان درء الحد ده دليله ضعيف يغلب درء الحد، لا، يا يتساوى مع دليل الأول، يتساوى ويشوف درجات، ده أعلى يبقى يقطع، ده أعلى يبقى يضرع، تساوى يبقى تغليب الضرب. نعم. حد تعذير يا شيخ، لأن الميت لا ثمن له، عم بيع جثث والمال اللي اخذ لم تخذ. نعم بس لا لا, لا بيع له في الاسلام لا قيمه له يعني. طبعا يرجعها. هو الخلاف مش في كده, هل يجوز التبرع بالجثة او لا يجوز, ده الخلاف وده محل خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال جهاز والبعض الثاني قال لا, لان انت لا تملك من نفسك شيء بامان, فكيف تتصرف بها, وانت تتصرف بها في اليارس في حياتك بعد ممات. فحرمه المسلم مقدمه. إذا كانت هناك مصلحة, فكانت مصلحة ككشف جناية إخراج مال إلى غير ذلك, إنما من غير سبب يحرم ذلك. طيب نكمل بقى الحتة دي عشان نقف عندها. ولا شبهة له في مال المسروق, احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة, أي للسارق سلة وصور. من سرق من يستحق النفقة بالبعضي كالأب من مال ولده والولد من مال أبيه فلا يقطع, فلا قطع في شبهة, لأن نفقة الولد واجبة على أبيه, نفقة المرأة واجبة على زوجها. ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا فلا قطع, وإلا يعني إن كان في حرز كم وجه يا جماعة؟ ثلاثة. الراجع القطع لعموم الآية. والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس فأشبه نفس, يعني قصر على نفس, ونفقة الزوج معاوضة عوض عن البضع فأشبه الإجارة. اللي بالك من الفرق بين الاثنين. هو بيقول الولد لو سرق من مال أبوه ما يقطعش إيده, الأقارب كذلك, لأن النفقة بتاعتهم مالها يا جماعة؟ قال هي إنما جعلت لإحياء النفوس فأسهى على نفسه. الإنسان بيسعى لحفظ ما نفسه بالإنفاق عليها, فكذلك أقرباء وأولاده إلى غيره. إنما نفقة الزوجة ليست من هذا الباب, ولكنها من باب المعاوضة في عوض يا جماعة, ثمن إباحة الفرج وغيره. فأشبه الإيجار, عامل زي الإيجار تأجير. وقيل لا تقطع لأنها تستحق النفقة من ماله, ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبه, لا نفقة في مال زوجته فلا شبه, وقيل غير ذلك. ومنها إذا من بيع المال وفيه تفصيل ملخصها وهو الصحيح, إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع, لأنه بحق يا جماعة. وإن لم يكن صاحب حق كالغني فإن سرق من الصدقات قطعت يده, وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح لأنه له في حق. مال المصالح بناء المستشفيات, تعبير الطرق, الحاجات اللي هو بينتفع بها, لأنه قد يسرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير, إذا في شبهة أنه ليه حق يا جماعة. ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح, لأن هذا المال مخصوص بمن يا جماعة؟ المسلمين. واندفاع أهل الذمة إنما هو من باب التبع لا من باب الأصل. ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المدين, أنا مسلف 1000 جنيه سرقتهم, وفيه نص واختلاف, والصحيح التفصيل. فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده يعني قصد استيفاء الحق، والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع. فنسلمنا حدولك بعد شهر ما اختلفناش، تيجي تسرقه منا قطعيه. وإن قصده وهو جاحد، إذا كان المدين ده جاحد للدين مماطل فسرق ماله منه فلا قطع ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقي، أنا مسلفك جنيهات خدت انطاط، أو من غيره على الصحيح، مديك جنيهات سرقتها عشرات مثلا، ولو أخذ زيادة على حقه على قدر حقه فلا قطع على الصحيح، لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبقى المال محرزا عنه. طالما كسر الحرز الأولاني وسرق فلوسه خلاص بقى المال الباقي غير محرز، فلو سرقوا لا قطع. عامله زي يا جماعه اثنين دخلوا يسرقوا، واحد وقف في الشارع والتاني نط من البلكونه، سرق وبدا يرمي له الايه الحاجه تتمسك، اللي دخل البيت حطت ايده والتاني لا، لان اللي دخل اصلا كسر ايه حرزا، ده دخل وسرق من حرز، انما التاني عمل حاجه. وفي مسألة غريبة يقول لك ايه، لو دخل اثنان واحد اعمى واحد قعيد مشلول، والاعمى بيسترشد على مكان المال بالايه بالمشلول، الاثنين دخلوا يبقى الاثنين قطع ايديهم خلاص، فالاثنين اقتحموا المكان والاثنين كسروا الحرز، واحد بايده والتاني بايه بعينيه، انما اخينا اللي كان بره واللي جوه ده حكيتهم حكايه. نعم نتكلم على الحرز، نقطة الحرز حطها قدام عينيك لأنه شرط. أمال إيه؟ ومنها إذا سرق العبد من مال سيده لأن له شبهة استحقاق النفقة. قال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة، والصحيح الأول أبو ثور فين يا جماعة في العراق؟ هل قول إذا تفرد بقوله يحسب من المذهب؟ لا، لأنه صاحب مذهب ولكن ذكره. زي المزني، بس المزني أصلا يخرج على قول الشافعي ويخرج على غير قول الشافعي، إنما ده لا فرق بين أنواع، بقى ذكر أنواع الإيه المدبر وأم الولد والمعد الكلام ده، وكذلك المكاتب على الأصح، وكذا عبد مكاتبي. قاله المولى. ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي يسرج بها المسجد فلا قطع لأنها معدة لانتفاع الناس، بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه فإنه يقطع لأن الباب مش هيصلي عليه ولا الحيطة هيصلي عليه كذلك. وكذا لو سرق ستر الكعبة شرفها الله تعالى خلاص كده وهو محرز بالخياطة مخيطينه فإنه يقطع لأنه هينتفع به في إيه، وبه قطع الجمهور. وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحق بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة، وبقى سورة تركناها خشية سور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرنا، والله أعلم كفاء لكم كده عشان نلحق ناخد الأشباه والنظائر. نعم ما هو طبعا هتغلظ ليه العقوبة التعزيرية، بس التعزير لا يصل إلى حد يا شيخ. لا هنقطع ازاي بالنسبة ستر الكعبة؟ هيقطع لأنه ده غير أولا محرم بحرز مثل، دي واحدة. ثاني حاجة اللي هو بينتفع بيصلي عليها دي متعلقة انت ملك ومال زي الباب بتاع الجانب، ينظر الى حاله، اذا كان غني وليس له نفع من هذا المال ماشي يبقى يقطع، انما لو فقير ومحتاج له شبه.